حديث الصد نوطن عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خديجة رازبة ياقوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة هكر سلخوش بر جنابة الشيشتبا غسل يديه هردو دست خدا شوتب وتوضأ وضوءه للصلاة كوچاو دست نبيج بون بيج الشيشت وصا دست نبيج خوششيشت ثم اغتسل بشتهنج دولاش خوشوتب ثم يخلل بيده شعره بشتهنج دست خدا كتب نف ميت خورا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته حتى هزر كربا أوي جرمخو يترآف كري يعني لو أو بجهشتيه أفاض عليه الماء ثلاث مرات سجر أو بدلك ثم غسل سائر جسده اشتهنجهم ميلش يخو داشوته.